هذا السائل يقول: هل التفويض هو التأويل؟ أقول أيها الفاضل، مر معنا في الأسبوع الماضي أن مصطلح التأويل عند المتكلمين أخذ معنى مغايرا للمعاني اللغوية أو للمفاهيم الواردة عند السلف رحمهم الله تعالى، وإن كان هذا المعنى قد أدرج في بعض معاجم اللغة العربية المتأخرة دون أن يربط بأصله اللغوي، وإنما لبيان المعنى الحادث لهذا المصطلح. فصار التأويل في اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة، أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. أكثر من تكلم من المتأخرين في نصوص الصفات تمسك بهذا المعنى للتأويل، فكان هذا الفعل منهم مطية لرد النص الشرعي الصحيح والاحتجاج به على غير مراد الشارع. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى متكلما على التأويل: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. والحقيقة هذا التأويل الذي تمسك به هؤلاء المتكلمون مع بطلانه عندما طبقوه على نصوص الصفات فهو نوع من التحريف للنص، فهو تحريف، لذلك التسمية الصحيحة له أنه تحريف. والخلف هؤلاء المتكلمون قلت استخدموا هذا التأويل في غير موضعه، فصرفوا المعنى الظاهر إلى معنى باطل لا يحتمله النص بحال، فابتدعوا له استعمالا ممقوتا في نصوص الصفات الإلهية على وجه الخصوص، وقالوا لا بد من صرف النص عن المعنى الذي هو مقتضى لفظه إلى معنى آخر. ما السبب؟ قال: لأن إثبات الصفات لله يقتضي مشابهته بخلقه، فجعلوا معاني كل آيات الصفات من المتشابهات المصروفة عن ظاهرها. وهؤلاء استخدموا أنواع التأويلات الباطلة الممقوتة التي تخالف مقتضى اللغة، والتي هي تحريف بكل ما تحمله كلمة التحريف من معنى. ولا يشك مسلم أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، وأنه موصوف بصفات الكمال التي جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء بصنيعهم جعلوا صفات الكمال التي جاءت في الكتاب والسنة دالة على غير الكمال، وإن كانت نيتهم التنزيه كما صرحوا بهذا، ومن أجل ذلك عطلوا ما دل عليه القرآن من نصوص الصفات ووقعوا في محاذير لا حصر لها. هذا هو المراد بالتأويل، بل التحريف كما قلت قبل قليل. أما الإجابات التالية أيها الفاضل فيأتي فيها ما يراد بالتفويض، فليس التأويل هو التفويض، والله تعالى أعلم.